الخير تعالي نقول صباح الخير ده يوم جديد يا رب سعيد بذكر الله أملنا يزيد تعالي نغرد ويا الطير تعالي نقول صباح الخير ده يوم جديد يا رب سعيد بذكر الله أملنا يزيد أبغي البسمة على وجهك بالفرحة قبل صبحك إذ ذا الصباح وجه الخير لا تتكلم إلا بخير أبغي البسمة على وجهك بالفرحة قبل صبحك إذ ذا الصباح وجه الخير لا تتكلم إلا بخير لا تتكلم إلا بخير تعالي نغرد ويا الطير تعالي نقول صباح الخير بيوم جديد يا رب سعيد بذكر الله أملنا يزيد عيش الأيام مثل الطير يصحى ويستبشر بالخير يطير بعيد بقلب سعيد يفكر في يومه الجديد عيش الأيام مثل الطير يصحى ويستبشر بالخير يطير بعيد بقلب سعيد يفكر في يومه الجديد يفكر في يوم الجديد ينسى ما فات وما هوات بذكر الله يقضي الأوقات ولما يمر لما يضر قلبه ما يعرف الشر ينسى ما فات وما هوات بذكر الله يقضي الأوقات ولما يمر لما يضر قلبه ما يعرف الشر قلبه ما يعرف الشر ووقت النوم بلي هموم ينام ويراه القيوم ووقت النوم بلي هموم ينام ويراه القيوم ووقت النوم بلي هموم ينام ويراه القيوم ووقت النوم بلي هموم ينام ويراه القيوم ينام ويراه القيوم تعالي نغرد ويا الطير تعالي نقول صباح الخير ده يوم جديد يا رب سعيد بذكر الله أملنا يزيد تعالي نغرد ويا الطير تعالي نقول صباح الخير ده يوم جديد يا رب سعيد بذكر الله